بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه بعدما ذكر افتراق الأمم، قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، إلى غير ذلك من النصوص من الكتاب والسنة التي تحث على الاجتماع والائتلاف وتحذر من التفرق والاختلاف، إذ أن التفرق والاختلاف من شيم أعداء الإسلام ومن طرق أعداء السنة. في هذه الأيام تتناقل المواقع عبر الإنترنت، في التويتر والفيسبوك والتليجرام وغيرها من المواقع المشبوهة الخطيرة، دعوة إلى مظاهرات بعنوان حراك 15 سبتمبر، انطلقت من أعداء الإسلام ومن أعداء السنة ومن اليهود والنصارى ومن الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، غاضهم وأثار حفيظتهم وقض مضجعهم وأحزن قلوبهم ما حب الله تبارك وتعالى به هذه البلاد المباركة بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية من خير ونعمة وأمن وطمأنينة وتماسك وتكاتف وتعاون على البر والتقوى. هذا الأمر قضى مضاجع أعداء الإسلام وأعداء السنة، وأصبحوا يكيدون بشتى أنواع السبل لهذه البلاد المباركة من أجل عدائهم للتوحيد وعدائهم للأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره أعداء الدين، ولو كره المتعالمون، ولو كره أدعياء الدعوة المتضامنون مع هؤلاء، ولو كره الذين يتكلمون باسم الدين والدين بريء من كثير منهم، أو أنهم واقفون مع أعداء الدعوة إلى الله ومع أعداء أهل السنة والجماعة. هذه الدعوة المشبوهة التي نحن على يقين من أنها لن تلقى آذانا صاغية في هذا البلد الطيب، بلد الإسلام، بلد التوحيد، بلد المقدسات، بلد إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، أنا على ثقة تامة بأنه لن يتحقق لهم ما أرادوا. ولكني أريد أن أنبه على حكم المظاهرات بشكل عام ليعلمها المسلمون وليعلم حكمها المسلمون في كل مكان. المظاهرات والإضرابات والاعتصامات مبادئ صهيونية، ماسونية، يهودية، كفرية، أعني أنها جاءت من عند الكفار، خطط لها أعداء الإسلام ولا سيما بروتوكولات حكماء صهيون، الخطر الصهيوني العالمي، قبل نحو أكثر من 3 قرون عبر مخططاتهم الخبيثة. والهدف من ذلك دق إسفين وإحداث فرقة وإحداث هوة بين المسلمين عامة وبين الشباب وبين علمائهم وولاة أمورهم، ليتوصلوا إلى مآربهم الفاسدة وعقائدهم الكاسدة. يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المغرضون، ولو كره مرضى القلوب الأفاكون الدجالون الذين يتلقون تعليماتهم وتوجيهاتهم من أعداء الإسلام والمسلمين. أقول إن هذه المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وما إلى ذلك مبدأ ليس من دين الله في شيء، ليس من دين الإسلام أصلا، وإنما جاءنا من عند أعداء الإسلام وتبناه بعض السذج من المسلمين، وتبنوه ظنا منه أنه يحل مشاكلهم، فكانوا كما قال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وكانوا حقا كالذي يريد أن يكحل عين الأعور فأعماها، وكانوا كما يقول الشاعر أيضا: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. المظاهرات مستوردة، ليست من دين الله سبحانه وتعالى، بل هي من دين الكفار، ولا دليل عليها لا من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بها أحد من سلف الأمة. والذين يتبنونها أحد 3 أصناف: إما مغرضون يدسون للإسلام والمسلمين ويكيدون للإسلام والمسلمين ولأهل السنة، وإما طلاب شهرة ومناصب وكراسي يريدون أن يقفزوا على أكتاف الشعوب عبر هذه المظاهرات، وإما مساكين سذج مغرر بهم يجهلون دينهم ويجهلون حقيقة الدين ويجهلون عقيدة الإسلام ويجهلون منهج السلف الصالح الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وقوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن يتلقى هذه التعليمات من أعداء الله ومن أعداء الدين ومن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أعداء السنة ومن أعداء أهل التوحيد، لا شك أنهم لا يخرجون عن أحد هذه الأصناف الثلاثة. والمؤمن الحق الواعي والفاهم لدينه ليس غبيا وليس ساذجا تنطلع عليه هذه الأمور، كما يقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، وإنما المؤمن هو الذي يعرف ما له وما عليه، يعرف الحقوق التي له فيؤديها والحقوق يعرف الحقوق التي عليه فيؤديها، ويعرف الحقوق التي له فيعرف طرق المطالبة بها دون أن يقع في هذه المهاترات التي هي من أعداء الإسلام. إذن من حيث المبدأ، المظاهرات مبدأ ماسوني صهيوني عالمي ليس من دين الله، ومن أفتى أنه من دين الله ومن أفتى بجوازه أيا كان مهما ادعى من العلم من أفتى بجواز المظاهرات فهو جاهل أجهل من حمار أهله، جاهل تماما، لا يعرف الدين الصحيح، لا يعرف الدين، لا يعرف السنة من البدعة، ولا الحلال من الحرام، ولا الخبيث من الطيب، ولا الهدى من الضلال، ولا الطريق الصحيح من الطريق المعوج. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه حتى لا ينخدع من جراء أولئك الألداد الخصوم المرضى الذين قد يعجبك قولهم في الحياة الدنيا كما وهم عندهم فصاحة وعندهم بلاغة، لكنها على ضلال والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. ويقول الله تبارك وتعالى عن أمثال هؤلاء المنافقين: إن يقولوا تسمع لقولهم، يحسبون كل صيحة عليهم ثم قال تعالى: هم العدو احذروهم فإنهم أعداء الإسلام وأعداء الملة وأعداء الدين، دعاة المظاهرات، الأبواق المشبوهة التي تبث من خارج هذه البلاد، وقد يطبل لها البعض من القعدة من قعدة الخوارج أو من الليبراليين أو من العلمانيين أو من مرضى القلوب أو من الخوارج أو من الغلاة المتصوفة أو من غيرهم من الضلال والجهال والحسدة والحاقدين ومرضى القلوب، قد يتلقون هذه الأبواق ويسمعون لها ويحاولون عبثا تطبيقها، والله تبارك وتعالى كفيل بأن يقي المسلمين شرهم وأن يردهم على أعقابهم خاسرين. فانتبهوا إخواني، هذه أمور ليست من دين الله، والله من زعم أنها من الدين فإنه خاسر، بل هي فتن يسعى إليها دعاة الفتن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو شأن الذين يتلقون هذه الأفكار، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. يعطيهم أعداء الإسلام وأعداء السنة ما شاءوا من النقود فيقبلونها لزرع هذه الأحقاد بين أفراد المجتمع المسلم المتماسك، وسيخزيهم الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، هذا هراء وهذا قلة حياء وهذا تحريف لدين الله سبحانه وتعالى وبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننظر إلى الكثرة، الكثرة دليل على الضلال. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول جل وعلا: وقليل ما هم. يقول تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ويقول جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فانتبه يا عبد الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مما يوسف له أن يجيز ذلك ويدعو إليه بعض المتعالمين الذين علمهم حجة عليهم ولا غروة ولا غرابة في ذلك، فإن هؤلاء قد أباحوا المحرمات. ففضلا عن إباحتهم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، فقد أباحوا الربا وأباحوا الغناء وأباحوا التمثيليات الهابطة وغير الهابطة، وأباحوا توريث المسلمين من الكفار والعكس، وأباحوا الاختلاط بين الرجال والنساء، وأباحوا تزويج المرأة المسلمة بغير المسلم، وأباحوا المصافحة وأدلة المسافحة أو ومقدمات المسافحة. فاحذروا منهم، فإنهم وإن تشدقوا بالإسلام فإن فتاواهم شاذة لا قيمة لها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، لا ينظر إليها. ليس كل قول مزركش أو منمق يلتفت إليه. وقد سمعنا الآية: ومن الناس من يعجبك في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والألد الخصم. والألد الخصم، احذروا الألد الخصم، الفصيح المتفاصح البليغ الذي يتشدق فيهرف بما لا يعرف. قد يتكلمون 3 ساعات 4 ساعات، عندهم فصاحة، ولكنها كطحن القرون، تسمع صوتا وجعجعة ولا تجد فائدة أبدا. هؤلاء يدسون السم في الدسم بواسطة تنميق الكلام، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فاحذروا، احذروا مما يسمى بحراك 15 سبتمبر، هذا الحراك الذي يدعو إليه الكفار وأذناب الكفار. ما يدعو إليه إلا الكفار وأذناب الكفار والمساكين المغرر بهم من ضعاف الإيمان وضعاف العقول وضعاف الدين وقلة البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من ذلك. وسأتكلم عن أمرين في ختام هذه الكلمة. الأمر الأول: من أين جاءت هذه المظاهرات؟ وقد تكلمنا عليها. والأمر الثاني: حكمها في الشرع، فقد تكلمت عليه، فهي حرام، محرمة قطعا. والأمر الثالث: ما هي الشبهة التي يتعلقون بها؟ والأمر الرابع: النتائج الخطيرة التي أدت إليها لما تبناها بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية. تكلمنا عن حكمها وهي محرمة لأنها مستوردة وأنها ليست من دين الله وأنها من أعداء الإسلام ومن الكفار. وأما ما يتعلقون به من شبه، فإنهم يتعلقون بشبهة كاذبة مفترى، لا قيمة لها، يزعمون أنها دليل لهم على مشروعية المظاهرات للمطالبة بالحقوق على حد زعمهم. يقولون في القصة المفترة المكذوبة أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام هو وحمزة وقاد صفين عظيمين من المسلمين توجها إلى الكعبة للصلاة. قالوا هذا دليل على ماذا؟ على جواز المظاهرات. وهذه القصة مكذوبة سندا وباطلة متنا لو صحت. أما من حيث السند فإنها موضوعة ولا تصح في شيء من كتب السنة والآثار الصحيحة، بل هي مختلقة، وإن استدلها بعض شذاذ الآفاق وبعض الجهال والمتعالمين وأدعياء العلم وإدعياء العلم. هذا من جهة السند، من جهة السند لا تصح ولا تثبت. وثانيا من جهة المتن لو صحت فغاية ما فيها أنهم توجهوا إلى أداء الصلاة ولم يجوبوا الشوارع طولا وعرضا ويكسروا الممتلكات ويصيحون ويتناهقون كتناهق الحمر أبدا، لو صحت يعني، لو صحت علما بأنها غير صحيحة، وإنما غاية ما هنالك أنهم ذهبوا إلى الصلاة، وهذا إعلان للدين كما هاجر عمر رضي الله عنه علنا، لم يستشر أحدا. من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي، هذا لا شيء فيه وليست مظاهرة. أما المظاهرات التي يدعون إليها فهي خروج وأصوات وصياح واختلاط ويتخللها معاصي وفواحش، يلتصق الرجال بالنساء كما سنبينه في النتائج. فإذن أين الدليل في هذه القصة؟ لا من ناحية المتن ولا من ناحية ماذا؟ السند. فهي قصة باطلة، ويستدل بعضهم بأشياء كثيرة من يعني لا يمكن استعراضها الآن لضيق الوقت، ولعل نستعرضها في أوقات أطول إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذن المبدأ فاسد، ليس من دين الله وإنما هو من أعداء الإسلام. أما النتائج التي أدت إليها هذه المظاهرات فاسألوا أهل الصومال، واسألوا أهل أفغانستان، واسألوا أهل سوريا، واسألوا أهل ليبيا، واسألوا أهل اليمن، واسألوا أهل العراق، واسألوا ممن انتشرت عندهم تلك الثورات والثيران بسبب هذه المظاهرات. ما هي النتائج؟ أرجعوهم إلى ما قبل 100 سنة من الرجعية ومن الضياع ومن ضياع الممتلكات، ويحصل فيها من المفاسد ما الله به عليم، يحصل فيها من الأذى وتكسير الممتلكات وتضيع الممتلكات وإيذاء الناس والتصاق بالرجال بالنساء، وربما حصل من أنواع الفساد في التلاصق هذا ما الله به عليم. فعلينا أن نحذر من هذه المبدأ الكفري الصهيوني العالمي الذي يظن بعض الناس أنه يوصله إلى حقوقه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن قد يكون عليهم أمراء يعني يأخذون حقوقهم ولا يؤدون حقوقهم، قال أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. في الحديث الآخر أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن أجلد ظهرك، وفي الحديث الآخر يعني أطيعهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول السلف حاكم ظلوم أو حاكم غشوم ولا فتنة تدوم، ويقول بعض السلف حكم ظالم 60 عاما خير من الهرج ساعة واحدة، والهرج هو القتل الذي ينتج عن تلك المظاهرات والإضرابات والتخريبات. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أصحاب البلاد المجاورة يتمنون حكم الطاغية محمد زياد بري أو بري الذي ألغى الشريعة لكنه كان يؤمن البلاد. اختلال الأمن شيء في غاية الخطورة، الأمن مطلب لجميع الناس، وقد امتن الله تعالى على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا اختلال الأمن والفوضى التي تنتج عن تلك المظاهرات هذه أمور في غاية الخطورة. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فاحذروا عباد الله من هذه المهاترات ومن الاقتناع بها ومن الاستماع لأهلها الذين يريدون لهذه البلاد التي من الله عليها منذ 3 قرون بدولة التوحيد، دولة الإسلام، دولة القداسات، دولة الأمن والأمان، دولة الوقوف مع المسلمين في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، فلم يقف أحد أبدا مع قضية فلسطين أو غيرها مثل ما وقفت هذه البلاد المباركة. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وإياكم ثم إياكم أن تنطلي عليكم مثل هذه الدعوات المشبوهة الصهيونية الماسونية العالمية الكفرية الغربية أو الشرقية. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم وفق ولاة أمورنا لقمع أمثال هؤلاء والأخذ على أيديهم. اللهم خذ هؤلاء المجرمين أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون لخدمة الحجيج وخدمة المسلمين في كل مكان، خير ما تجزي به عبادك الصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تحملوا هذه الأمانة وأن تنشروا هذه الكلمة في سائر بلاد المسلمين، لعل الله أن ينفعني وإياكم بها. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. فضل. لا أريد أيضا، أولا أنبه للشيء إخوان، قد يشكل على البعض الناس أن يعني أحد الأبناء قد سجل هذه الكلمة بطريق الفيديو، وأنا أنهى الإخوة عن الصور، ما زال رأيي في الصور كما هو. أما الذي يحذر أما الفيديو فهو نقل للواقع، ولا أرى أنه تصوير، وإنما هو نقل للواقع. أما التصوير فكما بينت لكم أكثر من مرة فإنه محرم. أما إذا قصد بالفيديو الدعاية والرياء والسمعة وأن توثق الحج والعمرة والزيارة فإنه يصبح محرما. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. اللهم صل. السائل الكريم يقول: هل ما ذكرتم من الدعوة إلى الاعتصامات يدخل في الحدث الذي توعد الله صاحبه؟ نعم، لا شك، لا شك أن هذا إحداث في الدين، وإذا حدث في لا قدر الله ولن يحدث إن شاء الله في المدينة، ولن يحدث بإذن الله تعالى، وجربنا مرارا دعوا إلى هذا ففشلوا والله الحمد والمنة، وإنما هذا كله من باب التنبيه، تنبيه المسلمين، وإلا هذا لن يحدث إن شاء الله. لكن من اقتنع به أو رآه أو دعا إليه فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم ينطبق عليه قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فالذين يتسترون على هؤلاء ملعونون أيضا، الذين يتسترون على من يفتي بذلك أو يدافع عنه أو يبرر له أو يقول إنه على حق، لا شك أنه شريك له بالجريمة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. نعم. ومن يريد فيه بإلحاد، وقول الله تبارك وتعالى بالنسبة لمكة: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السائل يقول: معي أطفالي وأريد أن أحرم بعد الحج، فهل يجب علي أن يحرموا معي أم ماذا؟ هذا أمر راجع إليك، إن أردت لهم حجا فإن كانوا مميزين تلبسهم ملابس الإحرام إن كانوا ذكورا ويلبون، وإن كانوا غير مميزين لا يلزمهم التجرد من الثياب، ولكن تفدي عنهم ويحجون معك ولك أجر إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة طفلا، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. إذن لا بأس أن تحرم عنهم ولك أجر، ولو أردت ألا تفعل لا حرج عليك، لكن إن أحرمت عنهم لا بد أن يتموا جميع أمور العمرة التي تفعلها أنت معك. يقول: اقترضت مبلغا منذ حوالي 20 سنة وأريد أن ترشدني جزاك الله خيرا إلى كيفية سداده، علما بأن القيمة تغيرت كثيرا، كيف أرجعه؟ إن كان مبلغا غير ربوي يجب عليك يجب عليك أن تسدده إن كان غير ربوي، وتتفاهم مع صاحبه على القيمة، تتفاهم مع صاحبه على، أو تعطيه النقود بعينها التي اقترضتها، إن كانت ريالات أعطيته ريالات، إن كانت جنيهات أعطيته جنيهات، إن كانت دنانير أعطيته دنانير. نعم. أقول: القيمة تغيرت 20 قبل، تفاهم معه، تفاهم مع صاحب الشأن، يعني يرضيه. نعم، يرضي صاحب الشأن. صلى الله عليكم. يقول: عندي آلات حفر ودكان للتجارة وعلي دين، فكيف أخرج الزكاة؟ الآلة نفسها ليس فيها زكاة، الآلة نفسها ليس فيها زكاة، والدكان نفسه والثلاجات والأشياء الحافظة والديكورات وما إلى ذلك ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في هذه البضاعة تقومها كل عام بقيمة النقدين، الذهب أو الفضة أو الورق، تقومها بنفس القيمة وتخرج زكاتها إن شاء الله بقيمة يومها، بقيمة اليوم لا بقيمة رأس المال، بالقيمة التي تقوم بها في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة. نعم. يذكر السائل الكريم جزاه الله خير إرشاده، يقول: أحمد الله على نعمة الأمن. نعم، الحمد لله. يذكر بأن عنده عمارة 6 أدوار، ولأجل هذه الفتن يقول: الآن لا يجد خيمة تؤويه وعياله، وعياله. هذا من ثمار من نتائج المظاهرات أو من نتائج الثورات والثيران في تلك البلاد. كان يملك عمارة 6 أدوار وأن لا يجد الآن لا يجد خيمة يسكنها. هذا هو موجود في سوريا والصومال وليبيا وأفغانستان والعراق واليمن. هذا كله نتيجة تدخل أعداء الإسلام وأعداء السنة واستعانة بعض الناس بأعداء الإسلام وأعداء السنة ونتيجة المظاهرات والثورات. وقرأ رد الشيخ سليمان فهد ابن سليمان الفهيد على صاحب أسئلة الثورة فإنه رد عظيم، لأن صاحب أسئلة الثورة نسأل الله له الهداية أغرب في تلك الأسئلة، حتى إنه قال ما نصه: لو أن الشعب اختار غير الحكم الإسلامي يجب على الحاكم أن يذعن لحكم الشعب ويترك حكم الإسلام. وقد رد عليه أخونا الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد على أسئلة الثورة بمجلد يتجاوز 400 صفحة. نعم. يذكر بأن زوجته كانت منقبة، يقول وفي مشاهدتها للمشايخ التلفزيون يقول كشفت عن وجهها، لأنهم يذكرون بأن النقاب لا يجب. أما الذين يظهرون في التلفزيون ويقولون النقاب لا يجب ليسوا بمشايخ، وإنما هو أدعياهم أدعياء العلم والمتعالمون. فأسأل قل لها من هم هؤلاء المشايخ، هي تسميهم لك. كان الشيخ صالح الفوزان، الشيخ اللحيدان، الشيخ سماحة المفتي، مشايخنا الكبار. نعم، لن يفتوا بذلك. أما من يفتي بذلك فلا اعتبار لفتواه، وإنما تطرح ولا يعمل بها. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر، استميحكم عذرا عن الاختصار، بعد الفجر إن شاء الله نكون في الكرسي الثاني، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر، مع كتاب تفسير السعدي رحمه الله.